الراديو 90 هواها مصر. ايفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا اسمع رعب كلام معلمين على إذاعة الراديو 90 من خلال موقع www.9090.fm، أو تقدر تدخل على قناة اليوتيوب الخاصة بالراديو 90 اللي هي www.youtube.com/radio90 تقدر كمان تحمل الابليكيشن الخاص بالراديو 90 وتسمع برنامج كلام معلمين في مواعيده السبت من الأربعة للسبت من الساعة 12 للساعة 3 صباحا بتوقيت مصر. كمان تابعنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة الراديو 90 بالعربي أو بالفرانكو عرب. تقدر كمان لو بتدور على قصص الرعب تكتب على جوجل قصص رعب كلام معلمين، هيطلع لك كل القصص اللي حكيناها ابتداء من 2000 من نهايات 2015 حتى يومنا هذا. كلام معلمين ان شاء الله عيد ميلاده زي ما بيقولوا كده يقترب خلال الشهر القادم. قصتنا النهاردة هي قصة مثلث الجحيم، كتبها لنا سامي ميشيل، وكالعادة كتابات سامي يعني مختلفة متميزة تستحق انها تتسمع بمزاج قوي. كمان كل اللي عايز يبعت قصص رعب احنا بنجمع قصص الرعب بنفلترها بنشوف المكرر بنشوف اللي ينفع يتقال على الهواء، بتبعتوها على صفحتي انا بقى على الفيسبوك، صفحة اسمها احمد يونس بالانجلش، احمد AHMAD يونس YOUNES. صفحة فيها حوالي 1,600,000 بنتلقى الرسائل عليها، بنجمع القصص كل حوالي 20 قصة بنعمل فلتريشن ليهم ونشوف اللي تنفع تتقال اذاعيا. البس الهيدفونز بتاعتك وضلم النور واسمع. كل الحكاية أو كل القصة بتبدأ بي أنا اللي ذبحت عيلتي بدم بارد من غير رحمة ولا شفقة. أنا اللي نيمتهم على الأرض وذبحتهم واحدة واحدة. أنا اللي الدم غرقني وملى المكان بسبب حاجة اسمها الأمارقة. لو بتعرف عالم الجن والماورائيات هتعرف يعني ايه الأمارقة. كنت شايف أجسام سودة بتتحرك في كل أرجاء الشقة، وده خلاني أترمي في مصحة نفسية قالوا عليها مجنون بسبب حاجة ما كانش ليا فيها يد، علشان احنا دايما للأسف الطب ما بيعترفش بالجن وما بيعترفش ان في حاجة اسمها لبس أو مس. أقصى حاجة يا يقولوا عليك مضطرب نفسيا يا يوصلوها لمرحلة إنك مجنون. اتعرضت لأسوأ أنواع التعذيب داخل المصحة اللي أنا فيها. كانوا بيرموني يومين ثلاثة من غير أكل، ولما كانوا يتكرموا عليا بيرمولي شوية عيش ناشف ويدوب بق ولا بقين مية. يوم لما اعترضت وصرخت وقلت أنا مش مجنون عاملوني بشكل آدمي أرجوكم، اتشديت من إيدي بمنتهى العنف وترميت على ترابيزة ودخلت في مرحلة جديدة المفروض إنها علاج اسمها جلسات الكهرباء. كنت بخلصها وأفضل عندي حالة من الخرس طول فترة وجودي في المصحة، واسمحوا لي ما أقولش اسمها علشان كفاية اللي بيحصل لي فيها لحد يومنا هذا. كنت بشوف بالليل حد غريب عبارة عن طيف أو خيال لونه أبيض بيجي يكلمني ويقول لي اكتملت البوابات الأربعة. ما كنتش بقدر أرد عليه ولا فاهم ده إيه، ولما كنت بحاول أحكي لأي حد في المصحة كان بيتقال مجنون مين هيسمعه. الطيف الأبيض ده كان بيجي ورايا وبيبقى يعني يتتبعني واشوف حواليه ساعات كائنات بدون رأس، لون أجسامهم أحمر، وحرارة الأوضة كانت بتعلى مجرد ما يظهروا. في مرة من حجم أو كثافة تواجدهم حسيت إن أنا هتحرق. ساعات يظهروا وأنا صاحي، ساعات يظهروا وأنا نايم، ساعات أصحى من النوم ألاقيهم حواليا وبيبصولي. فضلت في العذاب ده لمدة 4 سنين لحد ما جالي الفرج وقررت المصحة تفرج عني أو ترميني في الشارع الحقيقة. ولما رجعت وبقيت شخص سوي وسليم أدركت كارثة بجد أنا عملتها هتعرفوها خلال ما أنا بحكي. أحب أنبهكم أن كل اللي هحكيه دلوقتي هو حصل بمنتهى الدقة وهحكيه بمنتهى الأمانة. هحكي لكم اللي حصل قبل ما أقتل عيلتي وادخل المصحة النفسية. أنا اسمي ياسين أحمد سعيد، طالب كلية تجارة. الظروف ضربته في مقتل، دمرت مستقبلي، جن الأمارقة. هحكي لكم عن حاجات يمكن ما تكونوش عرفتوها قبل كده من واحد جرب وشاف. ملعين بيقدروا على كل حاجة، من أقوى فصائل الجن كراهيتهم لبني الإنسان لا توصف. من حوالي 3 أو 4 سنين بالظبط أبويا مات وسابني لوحدي في بيت ملكنا 3 أدوار بحالهم بتوعنا لوحدنا ومش معانا سكان وما عنديش أخوات. أمي كانت متوفاة من مدة، فبالتالي أنا عايش لوحدي. فين؟ في أسوان. اشتغل إيه؟ بشتغل موظف استقبال في فندق كبير ومشهور جدا جدا في النوبة. سنة 2013 أنا كنت واقف في الاستقبال بتاع الشغل، بسلم الناس مفاتيح الأوض بتاعتهم واستلم منهم الفلوس كالعادة، واخد البطايق وسجل البيانات على الكمبيوتر بتاع الشغل المعتاد للموظفين بتوع الاستقبال. كنت بشرب قهوة ولقيت فجأة الفندق فيه دوشة وزحمة، ولقيت المدير بيتكلم بصوت عالي مع واحد كان لابس بدلة سودة وبشرته سمرة وحوالي سنه كده بتاع 50 سنة، وبيقول له أهلا وسهلا بالأستاذ والشيخ الكبير. وقال لي اسم الشيخ اللي هو البردويلي، برداوي بس هو ده اللي اتقال، اللي فاكر ان انا سمعته. اللي عرفته بعدها انه شيخ كبير، وان جاته الحق هو مش شيخ، هو دجال من بلد شقيق. شغلته الفك والربط والسحر وكل حاجة بتسمعوا عنها وانا بسمع عنها. ما لفتش انتباهي لاني مش مهتم ولا بعنى بالحاجات دي خالص. يعني خلصت شغل اليوم ده متأخر عن معاد مروحي، والفندق كان زي ما قلت لكم في النوبة على النيل، وأنا بيتي كان قريب منه. أخدت بعضي وركبت مركب في النيل كالعادة وروحت على جزيرة عندنا مشهورة في أسوان. واسمحوا لي برضو في أماكن مش هذكرها تفصيلا. المهم والدي بنالنا الأوضة الصغيرة كده على النيل، نروح نقعد ونستجم فيها، واللي عايز يعوم واللي عايز يغير جو. يعني المنظر روعة، كنا في الصيف والجو معتدل والقمر ونجوم مليين السماء ومنورين المكان. فتحت باب الأوضة ولقيت جوه ابن عمي اسمه فوزي، عنده 21 سنة وبيدرس طب بشري. لقيته مستنيني، قلت له جاهز؟ قال لي يلا بينا. سمحت وهو بيتكلم كده عينه فيها ورم، فقلت له مال عينك؟ قال لي يا عم ما تشغلش بالك، انت هتيجي عند الدكتور وتسأله، كل ده هنخلص عليه بالمضادات الحيوية. يلا بقى مش عايزين نضيع اليوم. كنا هنعمل ايه من الاخر عشان بس دماغك ما تروحش في حتة تانية ان احنا هنعمل حاجة وحشة؟ لا، احنا كنا هنصطاد الحقيقة. قعدنا نصطاد شوية سمك واتفقنا هننزل نعوم على الساعة 4 الفجر. خلصنا صيد ودخلت اريح شوية. صحيت على الساعة 4 وكان فوزي لبس ونزل المية وبينادي عليا. بتقلب على الموبايل علشان اشوف، على السرير علشان اشوف الموبايل فين. كوعي خبط بالغلط في الحيطة اللي جنبي، لقيت خرم او فتحة في الحيطة كبير. معرفش، ما شفتوش قبل كده، ما شفتش الفتحة دي قبل كده، بس فضولي خلاني امد ايدي جوه ولقيت ورقة مكتوبة بخط ايد مكتوبة بالحبر. بصيت فيها لقيت اللي كاتبها أبويا الله يرحمه. إزاي ما شفتهاش قبل كده مش عارف. إلى ابن العزيز ياسين، حبيت أكتب لك الكلام ده وحطه في مكان محدش يقدر يوصله غيرك، وهتوصله في الوقت اللي ربنا أذن فيه إنك توصله. اللي هتقراه غريب بس لازم تعرفه في وقت من الأوقات. أنا حاسس إن أيامي بتخلص وهقابل رب كريم قريب. البيت بتاعنا يا ابني أنا بنيته سنة 1975، كان وقتها تجارتي وشغلي كتير في السوق. البلد كانت خارجة من حرب والدنيا واقعة، خفت التجارة يحصل فيها كساد أو مشكلة أو يحصل أي حروب في البلد، لأن محدش كان عارف الدنيا هتروح فين. فقررت أجمد الفلوس على الشكل. ملحقتش أكمل الجملة لأن سمعت صوت ابن عمي فوزي بيصرخ وبيقول الحقني. جريت عليه بسرعة، كان بيغرق، نطيت في المياه علشان ألحقه، بس كان في حاجة غريبة. أنا كل محاولاتي في إنقاذه ملهاش لازمة لأن في حد بيشده لتحت، وفوزي بيعرف يعوم كويس جدا. اختفى. وقفت أصرخ في المياه ونادي عليه ولا أثر، إلا من شوية اهتزازات في المياه ناتجة من حركتي. عمت ورحت على الأوضة أجيب كشافة أنهور بيها علشان أشوف أكتر. ميلت على الكومودين وبفتح علشان أطلع الكشاف. حسيت بحد واقف ورايا. عايز اتلفت ابص ورايا، ملحقتش اتلفت لان في حاجه شدتني من رجلي. كفيت اتقلبت على الارض على وشي، وفي اللحظه دي كتفي اتخبط مع وقعتي. سمعت صوت خطوات لاكتر من حد بيجروا. برفع راسي علشان اشوف في ايه. حاجه خبطتني على دماغي خبطه شديده. قمت بترنح كده بدايخ ومش مركز، والرؤية قدام عينيا مزغللة وشايف كل حاجة اتنين، وعمالة نادي على فوزي لكني دايخ. بدأت انهار وسمع صوت ناس بتنط في المية. بدأت اقولهم الحقوه، انقذوا فوزي، انقذوه. ما سمعت صوت همس في ودني بيقول لي مثلث الشيطان. بعدها غبت تماما عن الوعي. غبت قد ايه ما اعرفش. كل اللي حصل ان انا حسيت بضوء شمس شديد جدا على وشي. الصبح حل على المكان. بصيت حواليا لعل وعسى كنت اكون بحلم. اثر الضربه لسه وجعني. كنت مرمي برا الأوضة. دخلت الأوضة لقيت رسالة أبويا اللي قريتها موجودة ومرمية، حطيتها في جيبي. بصيت على النيل وبدأت أدرك إن فوزي غرق. اللي حصل ده ما كانش حلم ولا كابوس، فوزي مات. بلغت والبوليس فضل يدور أيام، وأنا أحلم بكوابيس مرعبة، وأحلم بيه طالع لي وبيقول لي الحقني، ومرة يطلع ويعاتبني ويقول لي إزاي سبتني. عمي ومراته وبنتهم دخلوا في حالة حزن طويل. لما قلتوش ان فوزي كان فاضل على فرحه اسبوعين بالظبط. خطيبته الله يكون في عونها. محدش زعل مني لان هم كلهم ردوا بنفس الجملة، فوزي بيعرف يعوم، وياما نصحناه بلاش تهور، وعارفين ان انا عمري ما كنت هتأخر عنه. الشيء المؤسف واللي بيوجع الحقيقة ان الجثة مش لاقينها. حتى ما صحينا في يوم لقينا مرات عمي صحية بتصرخ وتقول لازم نروح حالا عند المكان اللي فوزي غرق فيه. ليه؟ انا جالي في الحلم حاجة شكلها غريب تخوف، وقالت لي اعملي 1 2 3 جثة ابنك هتطلع. معايا وعمي جه معانا، وبالمناسبة عمي قاعد على كرسي متحرك. قالت لي هات معاك صحابك، بلغ يعني كلمهم هاتهم علشان عايزة ناس يكونوا بيعرفوا يعوموا غيرك. رحنا عند الأوضة ومكان غرق فوزي، ولقيت مرات عمي وقفت فوق صخرة عالية وفي ايدها شنطة طلعت منها حاجة زي الحنة اللي بتتعمل للعروسة، كانت معمولة على شكل زي هضبة كده وجواها شمع كتير، ولعت الشمع ده وفضلت تزغرت زغرجيت من بتاعة الأفراح، وبدأت تقول اطلع يا عريس غيابك طال، وقالت كم كلمة أنا مش فاهمهم ومعرفش ازاي فاكرهم من الحلم، لكنها قالتهم وفضلت تكرر في الكلام وتكرر في حاجة زي تعويذ كتير. الغريب ان جثة فوزي ظهرت وطفت على المية، نطيت بسرعة والشباب اللي معايا وطلعناها. مش لازم احكي على شكلها كان عامل ايه، كل اللي احكيه ان كان فوزي مفتح عينيها للآخر وفاتح بقه كأنه بيصرخ لما شاف حاجة معينة. في الفترة دي قريت الورقة بتاعت أبويا ومحتواها كان ملخصه أنه باع نسبة كبيرة من أملاكه وجمدها على هيئة سبايك ذهب ودفنها في أساس البيت اللي احنا ساكنين فيه، وبيقول لي المعلومة دي علشان بعد عمر طويل الذهب ما يروحش هدره وطلعه. وحذرني في اخر الورقه من حاجه، ان الذهب مش هيطلع الا لما البيت يتهد بالكامل. او في حل تاني انه يطلعه عن طريق ان الذهب يخرج عن طريق دجالين ليهم رصد وليهم جن بيساعدهم وبيخرجوه في الحاله اللي زي كده باقل حفر. المهم في اليوم اللي كان صابح فيه تالت يوم لقينا فيه جثمان فوزي، سمعت صوت حاجة في الأوضة بتاعتي، دخلت ونورت النور، فضلت أدور هنا وهناك لحد ما لقيت دم جنب السرير. مصدره إيه ده؟ في اللحظة دي حسيت بألم في رجلي، لقيت جرح طويل من ركبتي لحد آخر رجلي، جه منين وإزاي؟ بس في اللحظة دي بدأت أحس بألم ما كنتش حاسس بيه قبل كده، ألم عمال يزيد لدرجة إن أنا ما بقتش قادر أقف على رجلي، ورجلي ما بقتش شايلة يعني. كمان نور الأوضة بدأ يقل تدريجيا لحد ما فصل. برغم الظلمة لكني شفت حاجات، خيالات بيضة باينة في الظلمة بتتحرك زي الأطياف، كلها بتيجي عند شباك الأوضة وبتخرج منه. تحملت على نفسي لما خرجت الأطياف دي كلها من الأوضة، وقفت بصيت من الشباك لكن ما شفتهمش. وفي اللحظة دي النور بتاع الأوضة خلاص رجع، لكني لقيت جثة فوزي على السرير. نايم فتح عينيه وبقه بنفس المنظر اللي شفته عليه، وجسمه غرقان مية وكأنه لسه خارج من الغرق اللي كان فيه حالا. قربت منه برعب وبخوف وحذر لكنه ميت. أيوة ميت. فتحت الباب علشان انادي اي حد، صوتي مش عايز يطلع ما بيخرجش. وبدون مقدمات لما بصيت تاني لقيت الجثة اختفت. مقابلة ملهاش مش ملهاش لازمة، مش فاهمها، مع بنت عمي اخت فوزي. قالت لي انا عايز اقولك على حاجة، انا عارفه فوزي مات ليه. قالها يعني ايه مات ليه؟ مات عشان غرق؟ قلت لا، مات علشان كان بيعاند وما سمعش الكلام. أبويا كان طمعان في الذهب اللي تحت البيت عندكم، وفوزي كمل وكان طمعان هو كمان. لا هو قالت لي أرى إيه؟ قلت لها طب هما عرفوا منين؟ قالت لي أبوك كان حكي لأبويا الموضوع وقال له ما تعرفش حد، واليومين دول أنت عارف إن فرح أخويا كان قرب وكنا محتاجين فلوس، فقرر يجيب حد من السحرة ويقرأ على البيت بتاعكوا علشان الذهب يطلع. لكن الراجل اللي جابه معرفش يعمل حاجة وعك الدنيا، والأغلب إن فوزي نفسه اتلبس، وفي الفترة اللي قبل موته بدأ يعمل حاجات غريبة ويقول كلام غريب، ساعات يصرخ وساعات يتكلم على حاجة اسمها مثلث الشيطان ويقول المثلث مش هيسيبني وهدخل فيه. قلت لها وبيقول ايه كمان؟ قالت لي كان عمال يقول ان في 3 مهام لازم يتمهم علشان يهرب من اللعنة. ده غير بقى انه كان بيصحى من النوم يصرخ، ده غير انه كان بيقول انه بيشوف ناس وبيشوف كائنات غريبة. وفي يوم دخل كان في الحمام ولقينا صوته بيزعق بيصرخ، دخلنا كلنا عليه لقينا معاه حاجة زي معدن أو حجر وجايب سأرجوك ما تقولش الكلام ده عليه لأنه خلاص مات، ما تحكيش اللي بقوله لك. كان جايب جثة وعمال يخبط راسها بالحجر اللي معاه، وبعد كده كان معاه سكينة وبيحاول يفرغ حوالين العين علشان يطلعها بالسكينة. قلت له وبعدين؟ قالت لي دخلنا وشدناه ولما طلعناه من الحمام وقفلنا الباب علشان الناس ما تشوفش المصيبة والفضيحة اللي احنا فيها، نادينا على الجيران وكتفوه ودخلوا قط وقفلوا عليه، وكنا بندخلوا الأكل والشرب ونقفل عليه تاني. أما الجثة فأبويا بمعارفه كده قدر تاني يرجعها بالليل للمقابر. واحد غفير هناك اسمه عبد التواب وطلع هو اللي كان مساعد فوزي انه ياخد الجثة، وقال له أنا مالي، هو قال لي ان هو دكتور وعايزها علشان المذاكرة بتاعته. المهم الموضوع اتحل بالفلوس، فوزي فضل محبوس في الأوضة في الفترة اللي دي انت ما كنتش موجود ومشغول بالظروف الوفاة اللي عندكم. حتى هو لو تفتكر ما كانش بيجي كتير في فترة العزاء. قلت لها اه. قلت لي الموضوع ما وقفش لحد كده، فوزي فضل محبوس في الأوضة لمدة تقريبا شهرين. في حد وصى والدي قال له اقروا عليه قرآن حتى وانتوا قافلين الباب، اقفوا قدام الباب واقروا عليه. كان بيناديلي من ورا باب الأوضة ويقول لي طلعيني بدل ما خليهم يجولك. بعد ما هددني التهديد ده بدأت أحس أنا كمان إن في حاجات في الأوضة معايا. بقيت أصحى من النوم وحاسة إن في حد غيري في الأوضة، متأكدة إن في حد موجود. بدأت أشوف حاجات لكنها حاجات أشكالها هلامية، لا شكل ولا هيئة ولا حاجات، ملهاش تكوين محدد. بعدها فوزي حصل حالة من الهدوء، بدأ الزعيق والصرخات والحاجات دي كلها تهدأ، تقدر تقول اتحسن، وبعدها مات معاك. خلي بالك من نفسك، ابعد عن هنا، بلاش تنبش في فوزي، حاول ينبش فيه، ولو بتفكر في الذهب انساه. ارجع لبيتي بقى. كنت قاعد على كرسي السفرة بحاول افكر، موت ابويا، ذهب تحت البيت، ابن عمي اللي كان هيسرقني، وعامل اللي كان في الأول هو اللي بيسلطه وبعد كده حس بالمصيبة فيعني شبه تبرأ منه ولا متفهموا إيه اللي حصل. موت فوزي غرقان في لعنة في الموضوع، إيه موضوع البيبان ولا الحاجات اللي هو قالها ليها دي. الحل في حاجة زي كده إن أنا أكبر دماغي، ولكن هل لو كبرت دماغي الدنيا نفسها هتكبر دماغها عني؟ في اللحظة دي النور اتقطع، كهرباء اتقطعت، عادي. لكن اللي مش عادي ان انا لقيت فيه حتة في الحيطة منورة، عبارة عن رسمة معرفش ازاي ما خدتش بالي منها قبل كده، ولا هي ما كانتش موجودة قبل كده، ولا الكهرباء اتقطعت عشان انتبه ليها. كانت عبارة عن مثلث، وفي نص المثلث مربع جواه رصين سود، مثلث وفي نصه مربع وجواه رصين معرفش الايه سود، وفوق خالص في اخره حاجة زي بير وجنبه سور اثري ومكتوب القاهرة، وتحت على اليمين في المثلث رسمة لمعبد طبعا انا عارفه الكرنك، وعلى الشمال رسمة للجزيرة الشهيرة عندنا في اسوان اللي فيها الاوضة بتاعتنا اللي على النيل، رسمتها واضحة جدا. المثلث والرسمة كانت منحوتة في الحيطة. في اللحظة دي النور رجع والرسمة فضلت موجودة، ولكني خلاص شفتها. دخلت المطبخ لقيت المطبخ مقلوب، حرفيا مقلوب، كل حاجة مكسرة، كل حاجة واقعة في الأرض، وحاجة زي طيف أبيض واقف في ركن من أركان المطبخ. ما بيعملش حاجة ومش شايف له ملامح برضه، هو مجرد حاجة زي شبح من اللي بنشوفهم في الأفلام. لحظات من الصمت والرعب لحد ما لقيته هو بدأ يتحرك بمنتهى السرعة ناحيتي. صدمة سريعة جدا واختراق سريع جدا، كل اللي حصل ان هو خبط فيها، ما حسيتش بخبطة لانه في الاخر زي ما بقول لكم حاجة هلامية، لكني حسيت انه اخترق دخل جوه جسمي. وبدأت احس بألم شديد بعدها في صدري، ألم صعب. وبدأت الدنيا تظلم قدام عينيا وغبت عن الوعي. فقت قبر ضلمة صمت مفيش صوت، مش سامع اي حاجة غير دقات قلبي في وسط الضلمة، وألم علشان اقوم اشوف اي حاجه نورها، مش شايف قدامي. بدات احسس على مفاتيح النور ولا ارادي زي ما بنعملها دايما لو الكهرباء اتقطعت، ضغطت على المفتاح اكتشفت ان الكهرباء ما اتقطعتش، ان الزرار كانت قفل. بدات بدأت أبص على المكان اللي بيقلبني، لقيته أزرق، مكان صدري بقى أزرق جدا، وفي حاجة زي خط، زي ما يكون حد مسك مشرط أو كتر وقطع من صدري لحد بطني. كل اللي فكرت فيه ان انا عايز اخرج من البيت. فتحت طخت المفاتيح وفتحت باب الشقه، طلعت وانا بشد الباب علشان اقفله، لقيت فوزي بيشد الباب مني. بوشه الأزرق الغرقان بالمية اللي عمالة تنزل من كل حتة في جسمه، شد الباب وفتحه وتحرك لورا. شفت صدره مشقوق نصين ونازل منه كمية دم أسود رهيبة، عينه اليمين مش موجودة. ومن وراه من بعيد من هناك من الطرقة نفس الشيء الأبيض، أو كان الطيف الأبيض جاي بمنتهى السرعة واخترق صدري تاني. نزلت الشارع وأنا بتألم، ألم في صدري زي ما يكون عملت عملية، هو غالبا هي عملية فعلا. وصلت لأقرب قهوة جنب البيت، وقتها كانت الساعة 4 الفجر، لأني في منطقة شعبية ومزدحمة يعني في ناس سهرانة، قعدت على كرسي وطلبت شاي وجسمي عمال يتنفض. القهواجي اللي هناك كان يعرفني، ولما شافني بمنظري ده قال لي ايه مالك يا استاذ في ايه؟ قلت له معرفش حصل لي حاجة غريبة كده، شفت في الشقة زي ما يكون شفت عفاريت. اداني كوباية مية شربتها، قال لي اعوذ بالله عفاريت ايه؟ انت شفت عفاريت بجد؟ قلت له اه والله انا ما اعرفش العفاريت شكلها ايه، بس انا شفت حاجة مش بني ادمين. قال لي طب ما تجيب حد يشوف لك سبب اللي بيحصل، هات شيخ ولا هات حد بيفتح السحر والدجل والمندل. قلت له مش فاهم. قال لي يا استاذ هات حد يشوف اللي بيحصل، الجن موجود ومذكور في القرآن، احنا نضحك على نفسنا يعني؟ بدأت أقتنع إن أنا محتاج حد دجال مشهور معروف شفته في الفندق، وكنت مش مهتم ولا لافت نظري، بس دلوقتي اهتميت. اللي اسمه البردويلي، اللي جه زيارة لمصر من بلد عربي شقيق، فاكرين؟ ما كانش قدامي حد تاني، مش عارف هو اللي جه في بالي. وكلام اللي كانوا بيتكلموا عنه والترحاب اللي كانوا بيرحبوا بيه واضح انه واصل. فضلت يوم قاعد على القهوة ونمت اصلا على الكرسي لحد ما النهار طلع. طلعت البيت بمنتهى الحذر والخوف، لبست هدومي ونزلت بسرعة، والحمد لله ما كانش فيه أي حاجة مريبة يعني، ورحت على شغلي. يوم عمل عادي ممل طويل زي البحر كده اللي ملوش شط. لمحت الشيخ البردويلي علشان أنا كنت بدور عليه بعناية، لمحته كتير أكتر من مرة. على الساعة 9 بالليل هو نفسه جالي واداني مفتاح أوضته وطلب مني أديله رسيد بكل اللي دفعه علشان لو ليه أو عليه فلوس كده خلاص، هو كده بيعمل تشيك أوت يعني هيمشي. لا مش هينفع، بس قال لي هو ايه اللي مش هينفع؟ قلت له لا مش قصدي، انا اصلا انا عاوزك في شغل. قال لي انت عاوزني في شغل؟ انت هتقدر تدفع تمن طلباتي او زي ما انتوا بتقولوها يا مصريين عرقي؟ قلت له ولو قلت لك ان انت اللي هتشوفه وهتعيشه أهم وأكبر بكتير من أي فلوس. قال لي عايزني في إيه؟ قلت له أنا عندي مشكلتين وممكن أنت تستفيد من الأولى. الأولى في دهب بتاع أبويا كان سايبهن لتحت البيت، وده يعني لأقل إن هو محدش عرف يفكر حد زيك. الدهب لعلي جن ولا عفريت ولا حاجة. فضحك قال لي فعلا؟ مين بقى اللي قالك إنه معليهوش جن؟ ولما هو معليهوش جن وعفريت يا شاطر ما طلعتوش أنت ليه؟ والتاني بقى المشكلة التانية إيه بقى؟ قلت له حصل لي شوية حاجات غريبة. ابن عمي حاول يطلع الذهب ده من ورايا وجاب حد يطلعه، بس غالبا اللي بدات افهمه ان الحد اللي جابه ده معرفش يطلع الذهب وعك الدنيا وسبب لي وسبب لابن عمتي لعنه موتته. لعنه وموتته ومفيش حد على الذهب. يعني انت قلت الحاجتين الاثنين ما شاء الله بيناقضوا بعض. ولو بقى يعني انت حضرتك هتعرف تحلها وليك نسبه في الذهب. النص. ايه النص؟ لا بس كتير. كلمة تانية وهقولك التلات ارباع. موافق على النص ولا امشي؟ موافق خلاص موافق. خلصت الشغل وسلمت الشفت بتاعي لحد مكاني، والشيخ البردوي اللي كان مستنيني برا خدته ورحت على البيت بتاعي. مجرد ما وصلنا تحت البيت كان عمال يبص عليه ويبرق كأنه شايف أو حاسس حاجة أنا مش ظاهرة قدامي. كلمته كذا مرة لكنه ما كانش بيرد. وصلنا للباب الحديد بتاع بوابة البيت أو العمارة وفتحته. دخلنا وطلعنا لحد الشقة، عمال يبص على الأرض والحيطان وبيحط إيده عليهم وبيحسس عليهم كأنه بيتعرف عليهم باللمس. عمل حاجة أغرب. أول ما وصلنا رجع تاني بص على باب الشقة، يعني دخلنا ورجع تاني بص على باب الشقة، لقيت فيه تراب أحمر مدلوق على الأرض زي ما بيقولوا كده حد رشيلك حاجة قدام باب الشقة. مدلوق على الأرض كمية مش قليلة ومنطورة على شوية من الباب. مد إيده ومسك التراب وحطه على لسانه زي ما يكون بيدوقه. في اللحظة دي يعني ابيضت تماما. انت عملت ايه خليتهم يعششوا في البيت بتاعك بالشكل ده؟ قلت له ايه قصدك؟ ايه انا ما عملتش اي حاجة. قال ادخل وراي واقفل الباب. دخلنا ورجع تاني يبص على الحيطان لحد ما وصل للحيطة اللي عليها المثلث اللي انا شفته وحكيت لكم عنه. عمل ايه؟ قرب منه جدا وبدأ زي ما يكون بيوشوش الرسمة. والله قعدنا بعدها وقال لي واضح انت او ابن عمك زي ما حكيت لي في حد عمل مصيبة. قلت له انا ما عملتش حاجة. قرب مني وكنا قاعدين على السفرة وقام وقف وحط ايده على راسي وبدأ يقول كلام غريب. اذا كنتم موجودون الان فعليكم بالظهور او التلميح او الاشارة. اذا كان هو من اساء فلتخبرونا، إذا لم يكن هو من أساء فلتعطونا الإشارة، إذا كانوا هم الأمارقة فلتعطونا الإشارة، إذا كنا سنستطيع أن نتغلب عليهم فلتعطونا الإشارة، وإذا لا فسأنسحب. ما حسيتش بحاجة في الأول، بعدها بدأت أحس ببرد شديد في كل جسمي. بص، في نوع من الجن اسمه الأمارقة. قلت له ما أنا سمعت الكلمة دي، أنت كنت بتقولها. قال لي ما أعتقدش أنك سمعت عنه غير المرة دي. مش منتشرين، اسمهم مش دارج وعددهم محدود، لكن من أصعبهم. أما عن هيئتهم فهي هيئة تكاد تكون هلامية، مش بنفس الأشكال اللي ممكن أنت أو أنا أو غيرك سمع عنها للجن. شكلهم ما أقدرش أقول لك يخوف أو ما يخوف، شكلهم عادي لكنهم هلاميين. تقدر تحس بوجودهم لما تبص عليهم وتلاقي حاجة زي زغللة، وتحس بهواء بيتغير، ممكن يسخن يبرد. بيتجسد منهم نوع واحد، وده بيعد الأقوى فيهم. وانت اتلبست منهم، وسبب وجودهم معاك وحالة اللبس دي لأن ابن عمك جاب دجال زي ما انت قلت، وعمل حركة غبية، حاول يطلع الذهب باستخدام الجن ده. وتحضير الجن ده تحديدا أو الفصيل ده من الجن ليه طرق معينة محدش يعرفها، لكن الكارثة إن صرفهم شبه مستحيل. يعني حتى لو قدر يحضرهم بشكل صح، هما ما بيبقوش عايزين يتصرفوا، يعني بالبلدي كده بيعجبهم الوضع. أنا قريت عنهم كتير لكن عمري ما تعاملت بالشكل ده معاهم، ودايما بتجنب أي موقف فيه اسمهم أو فصلهم. قلت له المثلث، قال لي من الجن اللي بيخدموني عرفت ان المثلث ده عبارة عن حاجة اسمها تلات بوابات. وقف وبدأ يشاور على كل رسمة وقال لي البوابة الاولى في القاهرة هنا، البوابة التانية في الأقصر، مش هنا، كان يقصد في النقطة مش يقصد ان احنا في القاهرة يعني. قال لي البوابة الاولى في القاهرة، التانية في الأقصر، التالتة في الجزيرة هنا في أسوان. قلت له انت عرفت ده منين؟ قال لي تحب خليهم يظهروا علشان تسألهم وتعرف بنفسك؟ البوابات دي لازم تعديها، في اختبارات ما هتعدي بيها او هتمر بيها. قلت له طب وعدي ومر وليه؟ قال لي علشان يسيبوك، هم خلاص قاعدين وهيستلموك واحد ورا التاني، وهم بيدولك الإشارة دلوقتي إزاي هم ينصرفوا. قلت لهم عايزين يقعدوا ولا عايزين ينصرفوا ولا عايزين إيه بالظبط؟ قال لي براحتك، أنا قلت لك اللي اتبلغت بيه، واللي لبسك ده جن هيفضل معاك لحد ما تخلص تقريبا البوابات والمهام المطلوبة بتاعتها. ابن عمك والدجال فتحوا عليك وعلى عيلتك كلها باب مش هيتفتح الا لما تنفذ طلبات. اقول لك اسمهم ايه؟ الاسياد. كده ممكن تفهمها اسهل. قلت له طب انت هتعمل ايه؟ قال لي اطفي نور الشقه. طفينا النور فعلا ونورنا بكشاف الموبايل بتاعي، وقال لي غمض عينيك. سمعت صوت حاجة وقعت جنبي على الأرض. قال لي ما تفتحش عينيك خالص. قلت له بس أنا سامع مطرة، هو في مطرة جوه في الأوضة معانا؟ قال لي بقول لك ما تفتحش بقك ولا تفتح عينك ولا تتكلم، لما أطلب منك ده اعمله. حط إيده على راسي وبدأت أسمع في ودني حاجة زي همس وكلام مبهم ومش مفهوم، أصوات ناس بتستغيث من بعيد. ده صوت الشيخ سمعته بيصوت وبيصرخ، وسمعته بيتهبط في الحيطة أو في الأرض. بدأت أنادي، أنت كويس؟ يا عم الشندويل أنت، ولا يا عم بتاع البردويل أنت؟ ده اسمك إيه النهاردة؟ أنت رد عليا. مفيش. فتحت عيني، لقيت نور الشقة كله منور، والشيخ مرمي وراسه عمالة تجيب دم. جريت عليه بس رجلي اتسلسلت، ما قدرتش اتحرك، وقعت في الارض، اتقلبت وقعت. الشيخ كان بيبص على حاجة ورايا بمنتهى الرعب. حاولت اتلفت واشوف، مش شايف، لكني حسيت بالحرارة اللي حسيت بيها قبل كده، معنى كده ان في حاجة موجودة دلوقتي. لكن هو شاور لي ان انا اثبت مكانك ما تتحركش، وقام بصعوبة وهو بينزف من دماغه. ولقيته بيشيل كتاب، غالبا ده الكتاب اللي كان معاه وهو بيحضر. انا اللي كنت فاكره هيعمل لي حاجة. فتح الباب ومشي. بدأت أحس بألم شديد جدا في عيني اليمين مجرد ما فعلا ما خرج ومشي. جريت في الشقة زي المجانين وعمال أصرخ من الألم. ببص في المراية لقيت عيني فيها التهاب، فاكر شكله قوي. شفت فوزي عنده نفس الالتهاب، وبعدها غرق ومات. لا لا لا لا لا، أنا مش هموت، أنا مش هموت، أنا مش هموت. رحت بصيت على المثلث وقلت خلاص أنا هدخل البوابات، بير والصور. ده فين؟ أنا دارس، أنا دارس كويس وعارف الحاجات دي. يا ربي فين ده؟ ده ده ده ده البير ده اسمه أم سلطان. أيوة لسه كنت بقرأ الحاجات دي قريب، موجود في البساتين. ده اللي اتبنى وتحوط بصور بتاع القلعة اللي بناها محمد علي بعد كده. اعمل ايه اعمل ايه؟ ركبت العربية وطرت على القاهرة، وجبت قبل ما اروح قطنة وحطيتها على عيني ولازقة، وفضلت سايق. ايوه سايق ساعات متواصلة. معرفش ازاي نسيت ان انا تعبان، لكني حاسس ان انا هوصل لحاجة تريحني. ووصلت، وصلت لمنطقة بير أم سلطان، منطقة شعبية وبسيطة جدا. ركنت العربية وسألت واحد كان معدي في الشارع على مكان البير، وعرفت مكانه ووصلت له. شكله عشان هو موجود في الحقيقة أرض مربعة ومتحوطة بسور أثري من العصر الإسلامي القديم، والسور ده متاكل وفي أجزاء منه مهدودة، وفي نص الأرض حفرة قربت منها وبسيط، كانت عميقة وفي آخرها مية. طبعا كعادة للأسف عدم الاهتمام بالأثار، يعني مش عايز أقف عند النقطة دي، كان فيه زبالة كتير حواليا. الحتة ما كانش فيها ناس كتير من الريحة، لكني لما كنت بقرب كان الألم بيزيد أكتر في عيني. ميلت على البير وصرخت، انتوا عايزين مني ايه؟ انا جيت. في اللحظة دي فقدت السيطرة على جسمي، لقيت في حاجة بتحركني. اتحركت لا إرادي، لقيت جنب السور الأثري واحد غلبان لابس جلابية بني مقطعة وشعر راسه ودقنه مغطين وشه زي المجازيب يعني. أول ما شافني قام وقف هو كمان لا إرادي واتحرك ناحيتي، وألم عيني زاد جدا. طلع من أو رفع إيده لقيت فيها سكينة، حاولت أتراجع لورا مش قادر سيطر على نفسي، فضلت متخشب مكاني. بعدها نام على الأرض على ظهره. وشاور لي على عينه. فاهمين؟ أنا نفسي فهمت. لا لا لا لا لا، أنا مش هعمل ده، مش هعمل ده. لكنه زعل. دبيت السكينة في وشه وطلعت عينه من مكانها وخدتها ومسكتها في ايدي. كل المكان وكل الموقع اللي انا فيه اتبدل، ولقيتني رجعت شقتي اللي في اسوان تاني ومفيش حاجه في ايدي ولا العين، والالم اللي انا كنت بعاني منه راح. وبصيت في المرايه لقيت عيني سليمه ومفيش اي التهابات. نمت اكيد كتير كتير، وصحيت معرفش بعد قد ايه، لكني لقيت الكيان الهلامي الابيض ممايل عليا وانا نايم في السرير وبيبرق. ولما فقت وركزت لقيته بيتحرك وخرج بره الاوضه، خرجت ومشيت وراه وشاور لي على الحيطه تاني. لقيت البوابه الاولى اتعلم عليها حاجه زي علامه اكس، معنى كده ان انا ماشي صح. بمجرد ما بصيت على البوابه التانيه بدا الم رهيب لا يحتمل في دراعي الشمال لحد ما اتشل. ايوه اتشل. عرفت المهمه التانيه هعمل ايه؟ اكيد عارفين هروح فين والمره دي هقطع ايه او هخلع ايه. دخلت الاوضه غيرت هدومي بصعوبه بسبب ان في دراع خلاص اتشل. نزلت وركبت العربية وسقت بدراعي السليم ورحت الأقصر. وصلت هناك على 9 بالليل، جو صيف ونسبة كبيرة من السياح، يعني مش يعني النسب الموجودة أسف قليلة، عدد الناس الموجودة في المكان نفسه مش كتير. ركنت العربية اللي سقتها زي ما قلت لكم بالعافية بسبب موضوع الشلل. مشيت في الممر بتاع المعبد اللي متحوط بالكباش. الألم والوجع ضغط أكتر، وكنت حاسس إن إيدي التانية بدأت الألم يتسرب ليها بالراحة كده، لكن في ألم في جنبي مكان الشمال كله وكتفي كله. الموضوع مش مسألة شلل فمش حاسس، لأ في ألم بيضرب الجانب كله. لقيتني بتحرك تاني تلقائي بلا إرادي لحد ما لقيت طفلة واقفة لوحدها بتعيط. قربت منها بدأ الألم يزيد تاني بنفس السيناريو بتعاد. عرفت ان دي الهدف المطلوب وان المرة دي هقطع دراعها او ايدها حسب ما السكينة هتروح. لقيتها بتديني سكينة برضو، وشفت الكيان الأبيض واقف وراها وكأنه مستني، مش كأنه، هو مستني إن أنا أنفذ المطلوب. مسكت السكينة، لكن مش هقدر أموت طفلة، مش هقدر أقطع دراع طفلة. بصيت له هو واقف وراها قلت له مش هقدر أعمل كده، مش طفلة، هات لي حد كبير، مش هقدر أعمل كده في طفلة صغيرة. البنت جريت ولقيته هو بيقرب مني وضربني في قلبي بمنتهى القوة وكأنه بيعاقبني. وقعت في الأرض. مع وقعتي في الأرض حسيت إن إيدي بدأت تتحرك، بدأت أقوم أمشي بسرعة. رحت ركبت العربية، بدأت أحس إن أنا عملت حاجة صح، ما موتش الطفلة. وانا في الطريق لقيت تهاني بنت عمي بتكلمني وبتقول لي الحقنا بابا مختفي ومش لاقيينه من الصبح وقلبين عليه الدنيا. قلت لها انا عندي كارثه اكبر بكتير، ادوروا عليها تلاقوها يروح فين بالكرسي بتاعه ده. انا مش هروح البيت، انا هروح على البوابه الثالثه على طول في الجزيره. وسقت تاني لحد اسوان. ما تفتكرش ان انا لما اقول لك الاقصر واسوان تفتكر ان هم قريبين من بعض، لا خالص. وصلت وركنت العربية وركبت مركب النيل علشان أروح الجزيرة. لما وصلت كنت بتنفس بمنتهى الصعوبة وبتحرك بالعافية وعمال بسقط خلاص، قلبي بيدق بعنف وبنهج وحاجات زي ما تكون أسهم بتضرب في قلبي. فضلت ماشي وأنا بترنح يمين وشمال، لقيت نفسي رايح ناحية الأوضة بتاعت أبويا. منظر البيوت والأوضة اللي كانت حوالين المكان ومية النيل خلوني أقلق أكتر، معرفش ليه، كأن أول مرة أجي. رحت الأوضة وفتحت الباب، لقيت في وشي جثة عمي، كرسي مقلوب على الأرض وهو مرمي على جنبه. حاولت أفوقه لكنه ميت. سمعت صوت القلب والذراع، خلاص ما هو ميت، مفيش حاجة أقدر أعملها. جبت سكينة كبيرة زي بتاعة الجزارين كانت موجودة في الأوضة، قربت من عمي، قطعت هدومه ودبيت السكينة في صدره فصرخ. خبر اسود، ما كانش ميت. فضلت أضرب أضرب أضرب، طلعت قلبه بعد كده اللي مجرد ما مسكته في إيدي اختفى، والوجع اللي كان في قلبي أنا نفسه اختفى. مسكت كفه اليمين وقطعته والشمال وقطعته بالسكينة واختفى هو كمان. لقيت نفسي فجأة في البيت بتاعي في الحمام وفي البانيو عين الراجل اللي خدتها وقلبه كف عمي وحاجات عمالة تلف حواليهم حوالين البانيو زي ما يكونوا بيعملوا بيعزموا أو بيعملوا طقوس. قمت تحملت على نفسي وخرجت من باب الحمام وبصيت على المثلث بتاع البوابات. أنا عملت المطلوب، بس إيه الرسمة اللي كانت عبارة عن عروسين سود؟ حتى على الكرسي، كرسي الصفرة، إيه الرسمة دي؟ رب أنا عمري ما أذيت حد، عمري ما فكرت أجرح أي حد، وخفت بح أي طائر. ايه الذنب اللي انا عملته ان عقابه يكون بالشكل ده؟ وانا بفكر بصيت تحت السفرة كده، عيني لمحت كتاب واقع، كتاب متجلد بفروة حيوان ريحته وحشة. الكتاب ده اللي كان مع البرتويلي. جبت الكتاب لقيت مكتوب عليه رسومات شيطانية لفك العهود السليمانية. فتحته ولقيته بيتكلم عن البوابات والمثلث بالتفصيل، ومكتوب مثلث الجحيم بين قوسين الشيطان، وتحته مرسوم أربع بوابات مفتوحة، أربع مش ثلاثة. الكتاب كان بيفسر بالظبط كل حاجة حصلت لي. الكتاب بيفسر وبيقول إن جن الأمارقة متخصصين في رصد الكنوز والذهب والفلوس، منهم اللي بيحرس وبيحمي ومنهم اللي بيطلع الحاجات دي من مخابئها بدون حفر أو تعب أو مجهود. بيتم تحضيرهم بطرق معينة ممكن أي حد يعملها، وعلشان الذهب يطلع والرغبة تتنفذ بيكون ليهم طلبات، والطلبات دي بتتمثل في أربع بوابات وبيكونوا مرسومين في هيئة مثلث، وبيتم تحديد البوابات على أساس المكان. يعني مش شرط اللي يطلبهم يحطوا له بوابة في القاهرة وأسوان والأقصر زي ما حصل معايا. فضلت أقرأ وتفحص، ولقيت في صفحة من الصفحات رسمة المثلث وكاتبين تحتها من علامات وجود الأمارقة نقش مثلث الشيطان اللي بيحركهم في المنزل أو في المكان المراد خروج الذهب والكنوز منه. لاحظ أنهم لا يأتون بمفردهم، بل يجلبون أحيانا معهم بعض الأرواح الشريرة كالمقتولين والمعذبين والشياطين والهلاميين. لذلك الأربع أبواب الخاصة بهم تكون في أماكن مهجورة وبها أرواح معذبة وحبيسة. قلبت تاني في الصفحات لقيت كف وقلب وعين ورصين سود، وكان محطوط تحتهم التفسير اللي ملخصه بيقول كل رسمة من الرسومات بترمز لشيء معين، الكف يرمز لياد الشيطان وقوته على الشخص اللي بيطلبه هو الأمارقة، العين ترمز لعين الشيطان الحارسة التي تحرس الأمارقة وتعطيهم قوة لفعل ما يشاءون في أي شخص يطلبهم، القلب هو قلب ملك الأمارقة الذي يحركهم نحو الشر وربما أحيانا نحو الخير. أما الرصين السود بيرمزوا للناس اللي طلبت الأمارقة ودخلتهم في حياتهم. بس إزاي في أربع بوابات؟ أنا فهمت كل حاجة ما عدا موضوع الأربعة، والبردويل لما جاء قال لي هم ثلاثة وخبى عليا باقي المعلومات اللي أنا قريتها. معنى كده إن في بوابة رابعة لازم تتقفل. قطع تفكيري، باب الشقة هو بيخبط بالعنف ده. فتحت الباب لقيت تهاني ومرات عمي واقفين بيتكلموا وانا مش مستوعب كلامهم، ولمحت الكيان الابيض واقف وراهم وبيشاور لي على راسهم الاتنين، والوهله بدا وشهم الاتنين يتحول للون الاسود. ايه ده؟ بدأوا الاتنين يعيطوا، عمك مش لاقيين عمك وانا مش مركز معاه، وقلت لهم تفضلوا ادخلوا تفضلوا. فوت وتهاني في الارض وانا بدبحها، ومرات عمي ماسكه في ظهري وعماله تضرب فيا وتصرخ. خلصت واتلفت لها، نسيت تماما انها كانت خايفة على بنتها وتدافع عنها. بدأت تصرخ ارجوك ما تموتنيش، ليه يا ابني عايز تعمل فينا كده؟ يا ابني حرام عليك، مش كفاية موتها؟ خلاص سيبني، انا سيبني اعيش. بمنتهى البرود معرفش جبته منين، تبعتها هي كمان. خرج الكيان الأبيض من جسمي في الوقت ده، خرج واحد واثنين وثلاثة تقريبا، كانوا أكتر من واحد، واختفى. وبدأت تخرج حاجات كتيرة من الحيطان لونها أسود، وبدأ المثلث نفسه يتغرس جوه الحيطة لحد ما اطمس واختفى تماما. وقتها سلمت نفسي وودوني المصحة، قالوا عليه مجنون عنده خلل عضوي فص مخه اليمين وخلل نفسي نتيجة الوحدة. وطلبت في مرة من الدكتور، قلت له أنا عايز أقرأ التقرير بتاع مرضي. فتحت التقرير وبدأت أقرأ. يعاني المريض من مرض غريب يسمى الفصام البارانوي، يعالج منه لفترات طويلة، يجعل الشخص يتخيل أشياء غير موجودة، يقوم بقتل كل من حوله، ويشعر ويرى ويتخيل بلادا وأماكن قام بزيارتها وهو لم يتحرك من مكانه، ويتخيل الشخص أشخاصا غير موجودين، وربما يتخيل كيانات وأشكال غير موجودة. وللأسف من سلبيات هذا المرض أن الشخص يمكنه أن يرتكب جرائم قد تصل إلى القتل. قام المريض بقتل عمه وزوجة عمه وابنتها وابن عمه، وهناك شك في أنه قد قام بقتل أبيه وأمه من قبل. هما بيقولوا أن أنا مجنون، بيقولوا أن أنا تهيألي وأن أنا كل اللي حصل ده ما حصلش، وان انا قتلتهم واحد واحد، وان انا مجنون، وان انا حالتي ما اعرفش ايه البارانوي، وان انا قتلت عشان تحت المرض، يعني مش حاجه تانية. لكن انا اللي بقوله واللي بطلب منكم تصدقوه؟ ها؟ صدقوه؟ ان انا ما قتلتهمش، انا اتضغط عليا ان انا اقتله من الامارقة. بس كان مكتوب في التقرير بتاعي جملة اخيرة: هذا المريض يدعي بوجود فصيل من الجن غير موجود يدعى الامارقة. يعني ايه مش موجودين؟ طب بصوا على جوجل كده ودوروا وقولوا لي في حاجة اسمها الامارقة ولا مفيش. لو ما لقيتوش يبقى انا كذاب. خلاص انا كذاب يا جماعة، انا عارف انك مصدقني وعارف ان فيكم ناس مصدقاني وعارفين ان انا مش مجنون. طبعا مش مجنون. مجنون مين؟ مجنون. المجنون ايه؟ ابو تعالوا زوروني بقى عشان عندي حاجات كتير ما حكيتهاش وعايزكم تعرفوها عن صحابي اللي ماتوا وما حكيتش عنهم. ايوه ماتوا طبعا ماتوا. يلا بقى المجنون قايل. احب افكركم ان روايه نادر فودة 2 كساب موجوده في المكتبات، روايه تقدروا تقروها، روايه تقدر تطلبها وتقراها، ملهاش دعوه بالمجانين. الحقيقه الرواية اسمها نادر فودة 2 كساب، الجزء الأول اسمه نادر فودة 1 الوقاد، الرواية الثانية اسمها نادر فودة 2 كساب. هذه الرواية برعاية الراديو 9090. تقدر تطلبها أونلاين من خلال الواتساب وتجيلك. تقدر تطلبها أونلاين من خلال الواتساب وتجيلك. بتطلبها عن طريق رقم 010-280-86-806. بتبعت رسالة على الواتساب على الرقم ده 010-280-86-806. بتكتب في رسالة على الواتساب: أنا عايز رواية، أنا اسمي فلان، عايز رواية نادر فودة 2 كساب، وبتكتب عنوانك، اسمك، اسم الرواية نادر فودة 2 كساب، وبتكتب عنوانك. الرقم تاني للواتساب لطلب رواية نادر فودة الجديدة 2 كساب تجي لك لحد مكانك في أي مكان: 010-280-86-806. 010-280-86-806. وبفكر المعلمين بتوع الرعب عايزينكم تيجوا إن شاء الله يوم 13/10 اللي جاي في معهد الأورام. أنا يونس دلوقتي على فكرة، أنا يونس. يوم الجمعة الموافق 13/10 في معهد الأورام هنتبرع كلنا بالدم لصالح مرضى السرطان. هنسيب الجزء ده موجود في الفيديو علشان الناس كلها تيجي إن شاء الله. يوم الجمعة 13/10 هنكون في موجودين في معهد الأورام في السيدة زينب ابتداء من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا علشان نتبرع بالدم إن شاء الله كلنا لصالح مرضى السرطان. تصبحوا على ألف خير. سلام عليكم.